بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. قبل أن نشرع بهذا الدرس ينبغي أن نعلم أمرا، وهو أن المسح على الخفين من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسح على الخفين هو من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن التيمم من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذلك أن المسح على الخفين والتيمم كلاهما لم يشرع لأمة من الأمم المتقدمة أو السابقة. الشيخ قال باب المسح على الخفين، لم يقل باب المسح على الخف، مع أن الإنسان يلبس خفين. لما قال باب المسح على الخفين؟ قال إشارة إلى أنه لا يجوز المسح على خف واحدة بلا عذر. لا يجوز المسح على خف واحدة بلا عذر. واضح الكلام؟ وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله تعالى. قال ثبت بالسنة قولا وفعلا، يعني ثبت المسح على الخفين أو ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة قولا وفعلا. إيش يعني قولا وفعلا؟ هلا إذا عرفنا نحن السنة هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو وصف أو فعل أو تقرير. هذه أقسام السنة، أقسام السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أو أخبر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بجواز المسح على الخفين، أو أمرهم بالمسح على الخفين كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، كما أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح على الخفين. هذا معنى قوله إيش؟ وفعلا. وكأنه أراد بذلك، كأنه أراد الشيخ الشرنبولاني بذلك أن يرد قول من قال إن المسح على الخفين إنما ثبت بقراءة الجر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم بالكسر. فبعض الفقهاء قال المسح على الخفين ثبت بقراءة الجر. فالشيخ الشرنبولاني وغيره كثير من الفقهاء ردوا أن تكون قراءة الجر هي المثبتة لمسح على الخفين، بل قالوا المسح على الخفين إنما ثبت بالسنة قولا وفعلا. قال والخف السافر للكعبين، لا يسمى الخف خفا إلا إذا كان سافرا للكعبين. فهو الكعبان كما مر معنا في الدرس السابق هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم. قال مأخوذ من الخفة، لما سمي الخف مأخوذ من الخفة؟ لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح، صار الحكم خفيف. الغسل فيه شيء من المشقة، قال وسببه لبس الخف. ما هو سبب المسح على الخف؟ أن أكون لابسا للخف. وشرطه شرط المسح على الخفين كونه سافرا محل الفرض. القرآن يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فمكان غسل الفرض المفروض في غسل القدمين أن تكون إلى الكعبين، فينبغي أن يكون الخف ساترا القدم إلى الكعبين وزيادة، أنه لا يتم ستر الكعبين إلا مع ستر قليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا وشرط جواز المسح على الخفين كونه كون الخفين أو الخف سافرا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة صالحا لبقاء للمسح مع بقاء المدة بل وشرطه كونه سافرا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة صالحا أن يكون الخف صالحا للمسح كيف يعني صالحا للمسح عفوا يعني بأن يمكن متابعة المشي في الخف فرسخا وقلنا الفرسخ في درس سابق هو عبارة عن 12,000 خطوة لأن ثلث الفرسخ الذي هو 100 يساوي 4,000 خطوة وبما يقابل تقريبا الفرسخ بمعدل 9 كيلو متر تقريبا هذا إذا قلنا الفرسخ 12,000 خطوة والخطوة ذراع ونصف والخطوة ذراع ونصف إذا بأن يمشي تقريبا 9 كيلو متر دون أن يحصل تمزق أو تخرق لهذا الخف الذي يمشي فيه وبهذا نعلم كما قرره الفقهاء أئمتنا الأعلام أن المسح على الجوربين هذا ما يفعله بعض الناس بفتوى من بعض المعاصرين نسأل الله عز وجل الهداية للجميع هذه فتوى فيها من الزلل والخطأ ما فيها حيث يفتون بمسح على الجوارب هذه العادية هذه لو أن الواحد منا مشى فيها خطوتين فقط أو ثلاث في الطريق تتمزقت وتخرقت وليس فيها شروط المسح على الخفين كما سيأتي معنا وهذا مما ينبغي التنبه له وإرشاد الناس إليه وتعليم الناس أن المسح على هذه الجوارب المعتادة التي يلبسها الناس في أيامنا هذه ليست كالجوارب التي مسح عليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا شرطه كونه مسافرا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة كذلك الشرط أن تكون مدة المسح باقية وسيأتي الكلام عن مدة المسح أنها يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام ولياليها للمسافر قال وحكمه حكم المسح على الخفين حل الصلاة به في مدته حل الصلاة لأنه هم بمعنى الحل يعني الجواز جواز الصلاة به في مدته في مدة المسح على الخفين قال وركنه مسح القدر المفروض مسح القدر المفروض سيأتي بيانه وصفته أنه شرع رخصة المسح على الخفين رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق هذه هي القدم الآن انتبه شلون هذه القدم الآن هذه الأصابع أن تبدأ هكذا تضع أصابع يدك أصابع يدك بشكل زاوية على أصابع الرجلين هكذا وتمسحها إلى أن تصل إلى الساق هكذا يكون المسح تبدأ من أصابع القدمين إلى الساق هذه كيفية المسح على الخفين قال صح أي جاز المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر كلام الشيخ الشرنبولالي في هذه المسألة دقيق قال صح فسر الصحة بالجواز فسر الصحة بالجواز فيفهم من ذلك أن المسح على الخفين جائز عندنا وليس سنة المسح على الخفين جائز عندنا وليس سنة يعني أيهما أفضل أن تمسح على الخفين أم أن تغسل قدمين لا أن أغسل قدمين طيب ونزع الخف هو جائز رخصة لك أن تفعله وليس لك أن تفعله، ولكن غسل القدمين أكثر أجرا. ولكن هناك حالات، بعض الحالات يجب فيها المسح على الخفين، يجب فيها المسح على الخفين، ذكرها صاحب البحر. من هذه الحالات، من هذه الحالات أنه لو غسل رجليه، لو غسل رجليه لا يكفيه الماء، أنه الآن لا يمس الخفين وعندهما يكفيه للوضوء لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس، ولو أراد أن يغسل قدميه لما كفاه الماء، فهل يمسح على الخفين أم يخلع الخفين ويغسل القدمين ولا يكفيه فينتقل إلى التيمم؟ قال لا، يجب عليه أن يمسح على الخفين في هذه الصورة. كذلك صورة ثانية، هو الآن لابس الخفين وما زال موجودا في الوقت، لم يخرج وقت المسح على الخفين، وأراد أن يصلي ولكن ضاق الوقت، فهو يعلم إن غسل قدميه خرج الوقت، وإن مسح على الخفين أدرك جزءا من الوقت وأوقع فيه تكبيرة الإحرام وبعضا شيئا من الفاتحة، ما الحكم؟ لزمه المسح على الخفين. إذا كذلك الفقهاء قال يجب المسح على الخفين لو أن الإنسان المكلف شعر في قلبه شيء من الشك في جواز المسح على الخفين، لأن الفقهاء قالوا لا يبعد أن يكفر منكر المسح على الخفين، لذلك لو حفر في قلبه ريب أو شك في عدم جواز المسح على الخفين لزمه المسح على الخفين كي يزيل هذا الشك الذي حصل في قلبه. قال صح إجازة المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر، في الطهارة من الحدث الأصغر، أما الجنابة الحدث الأكبر ونحوها من حيض ونفاس، لأن الإنسان كان لا يمسح الخفين وأجنب كان محدثا حدثا أصغر كان لابس الخفين، نام وهو لابس الخفين، استيقظ من النوم فإذا هو جنوب، هل يستطيع يجوز أن يمسح الخفين؟ قال لا. ليه؟ ورد في ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بن حنبل وإمام الترمذي عن صفوان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن نمسح الخفين من غائط وبول ونوم، أما الجنابة فلا. إلى كذلك هذا الدليل الشرعي. أما الدليل العقلي نقول لأن الرخصة في مسح الخفين هي للحرج، هي للحرج فيما يتكرر كالنوم والبول والغائط وخروج الريح إلى غير ذلك، إذا للحرج فيما يتكرر، والجنابة لا تتكرر إلا نادرا كل جمعة كل عشرة إلى آخره حسب وضع الإنسان. قال من الحدث الأصغر لما ورد فيه، يعني لما كان المسح على الخفين جائزا، لما ورد فيه في جواز المسح على الخفين من الأخبار المستفيضة، قال فيخشى على منكره الكفر. وإذا اعتقد جوازه، اعتقد جواز المسح على الخفين وتكلف قلعه، تكلف قلع الخف، قال يثاب بالعزيمة لأن الغسل أشق، يسير أيام البرد. قال والمسافر إذا تيمم لجنابة ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء كافيا لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخف وغسل رجليه ولا يصح له مسحه للجنابة. إذن المسافر الآن مسافر وكان مسح لبس الخف ومسح الخف عنه، وهو في المدلامة استيقظ فإذا به جنوب، ماذا يفعل؟ وما عنده ماء، وليس عنده ماء، يتيمم من أجل الجنابة ويصلي. فلما تيمم وصلى جاءته مثلا فريضة الصلاة، تيمم فرفع الحدث الأكبر، أراد أن يصلي فوجد ماء يكفيه للوضوء ولا يكفيه للغسل، يكفيه للوضوء، ما حكم؟ يجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين. انتبه، الشيخ قال المسافر، خص الحكم بالمسافر. ليه؟ لأن الغالب في السفر عدم الماء، وإلا فمدار الحكم على عدم الماء سواء كان مسافرا أو غير مسافر. هذا الحكم حتى لو كان في المفر إنسان وكان عادما للماء وكان قد لبس الخفين، نام واستيقظ فإذا به جنوب، ماذا يفعل؟ نفس الحكم الذي حصل مع المسافر، يتيمم. فإذا أراد أن يصلي وجد ماء كاف للوضوء وجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل القدمين في هذه الحال. واضح الكلام؟ واضح؟ الحمد لله. قال للرجال والنساء، إلى أن مدفع الخفين جائز للرجال وللنساء سفرا أو حضرا لحاجة وبدونها، هو صحيح رخصة، ولكن هذه الرخصة ليست خاصة بوجود المشقة، فلو كان هناك ضرورة للنفس أو لا ضرورة جاز لك أن تمسح على الخفين لإطلاق النص الشامل للنساء. أيوة. وعن قاعدة في هذه المسألة نقولها هنا، أن الخطاب الوارد لأحد الجنسين، الخطاب الوارد لأحد الجنسين يكون شاملا لهما ما لم يثبت التخصيص. الخطاب الوارد لأحد الجنسين يكون شاملا لهما ما لم يثبت التخصيص. دونوا هذه القاعدة عندكم فإنها يعني فيها فائدة. الخطاب الوارد، الخطاب الوارد لأحد الجنسين يكون شاملا لهما ما لم يثبت التخصيص. قال ولو كانا يعني الخفان متخذين من شيء ثخين غير الجلد. إذا لا يشترط في الخفين أن يكونا مصنوعين من جلد، الشرط أن يكونا مصنوعين من شيء ثخين غير نافذ للماء، كلب وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شيء. الشرط أن يكون متخذا من شيء ثخين ويستمسك على الساق، على الساق من غير شيء. أما إذا كان لا يستمسك على الساق إلا بالسحاب أو الشواطات أو برباط ما، لا يصح، لابد أن يكون مستمسكا على نفسه. فهذا لا مانع أن يكون له سحاب أو له شواطات، ولكن على فرض السحاب غير موجود، السحاب مثلا سلس، هل يستمسك على الرجلين لوحده بالسحاب؟ قال نعم، جاز المسح عليه. إذا وجود السحاب أو الخرز أو الأشياء التي تربط يربط بها هذا الخف لتمكينه، لا لتثبيته، لا لاستمساكه، لا لأجل الاستمساك، بل لزيادة الإحكام، لا يضر وجود هذه الأشياء. إذا يستمسك على الساق من غير شيء، أؤكد وجود السحاب أو الرباطات هذه من أجل زيادة الاستمساك لا تضر. أما لو كانت موجودة لإيجاد أصل الاستمساك هذا لا يصح المسح على الخف، لابد أن يكون الخف مستمسكا بنفسه. لا يشف الماء، لا يشف الماء، وهو قولهما. إيش يعني لا يشف الماء؟ هذا معنى عدم شفاف الماء. فسره في الخانية فقال: أي لا يجاوز الماء إلى القدم، وهو مأخوذ من شف الثوب إذا رق حتى رأيت ما وراءه. إذا المعنى لا يشف الماء يعني لا يجذب الماء إليه ثم يوصله إلى القدم، وذلك يكون بسبب كونه رقيقا. أما لو كان سخينا فإنه مهما شف الماء فإنه لا يوصله إلى القدم. وشف يشف من باب ضرب، ضرب يضرب. إذا لا يشف الماء، فهنا معنى أنه لا يشف الماء. قال: وهو قولهما، يعني قول الصاحبين، وإليه رجع الإمام، رجع الإمام إلى قول الصاحبين. كيف رجع الإمام إلى قول الصاحبين؟ قال أظن الشيخ الطحطابي في حاشيته رضي الله عنه، قال أنه أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله مسح في مرضه، مسح في مرضه، نعم، على هذا النوع من الخف. ثم قال لعواده الذين كانوا يزورونه وهو مريض، لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فدل ذلك على رجوع الإمام إلى قول الصاحبين. قال: وعليه الفتوى، لأنه في معنى المتخذ من الجلد، يعني المتخذ من شيء سخين يستمسك على الرجلين، ولا يشف الماء، ولا يشف الماء، هو في معنى المتخذ من الجلد فيجوز المسح عليه. قال: سواء كان لهما نعل من جلد ويقال له جورب منعل، غلط ضبط بتشديد العين، غلط، منعل، ويقال له جورب منعل، تسكين النون وفتح العين مخففة، يوضع الجلد أسفله كالنعل للقدم، وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد. إذا الخف المنعل هو الذي جعل في أسفله جلد، أما إذا جعل الجلد من أسفله وأعلاه كان الخف إيش؟ مجلدا. سواء كان لهما نعل من جلد أو لا جلد بهما أصلا، وهو السخين. المهم أن يكونا مصنوعين من شيء سخين يستمسك، وأن يستمسكا على الرجل دون شد، وأن لا يشفان الماء. ثم شرع الآن في الحديث عن شروط المسح على الخفين، فقال: ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط. الأول منها لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما، لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما، كجريرة بالرجلين أو بإحداهما، مسحها ولبس الخف، يمسح خفه لأن مسح الجريرة كالغسل، يعني كالغسل. أول شيء نشرح العبارة بالتفصيل. لبسهما بعد غسل الرجلين، يعني احنا مر معنا ان الترتيب في الوضوء عندنا سنة، فانا الان اريد ان اتوضأ، غسلت قدمي اول شيء، ثم بعد ذلك لبست الخفين، نعم، ثم غسلت وجهي وغسلت اليدين ومسحت رأسي، ما الحكم؟ صح وضوئي وصح لبسي الخفين. ليه؟ لأني لبست الخفين بعد غسل القدمين. بعد أن انتهيت الآن من وضوئي مشيت أربع خطوات خرج مني ريح، ذهبت رجعت من أجل أن أتوضأ، فأغسل وجهي ويدي وأمسح رأسي وأمسح على الخفين. ليه؟ لأن المسح لسه الخفين قد صح، أنا لمست الخفين، ولكن الشرط أن ألبس الخفين قبل حصول ناقض. يعني أعطيك مثال أكمل، أنا الآن بدأت الوضوء بغسل القدمين، بدأت الوضوء بغسل القدمين، لبست الخفين بعد غسل القدمين، غسلت وجهي خرج مني ريح، فهل يجوز لي أن أعيد غسل الوجه وأغسل اليدين وأمسح رأسي ثم أمسح الخفين؟ قال لا. ليه؟ قال لأن لبس الخفين كان، لأن المسح أو أن لبس الخفين كان قبل كمال الطهارة، لم يستقر لبس الخفين قبل كمال الطهارة. في الصورة الأولى حصل الحدث بعد كمال الطهارة، حصل الحدث بعد أن لبست الخفين وكمل الطهارة، أما في الصورة الثانية هذه حصل الحدث بعد لبس الخفين ولكن قبل كمال الطهارة، فلا يصح المسح عليهما. نعم تفضل. الآن ما في مشكلة يتوضأ وضوءه مع الترتيب، هذه الصورة نحن لنبين أنه لبس الخفين قبل كمال الطهارة وأحدث لتبيين الصورة فقط، أنه لو لبس الخفين قبل كمال الطهارة وأحدث ما الحكم؟ هل يجوز أن يتوضأ ويمسح على الخفين؟ لا يصح، لابد أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة. الأصل طبعا أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، هذا على وجه السنة يكون قد أتى بذلك بالسنة. هل قال لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما؟ إيش يعني حكما؟ يعني الآن كما قلنا أنا ينبغي أن حتى يجوز لي أن أمسح على الخفين لابد أن ألبس الخفين بعد غسل القدمين. قال غسل القدمين يكون غسلا حقيقيا ويكون كذلك غسلا حكميا. غير كيف الغسل الحقيقي؟ الغسل الحقيقي أن تصب الماء عليه ما معروف. الآن فلان رجله فيها جبيرة مكسورة ورجل صحيحة، فلبس غسل رجلا غسلا حقيقيا ولبس الخف، أما الرجل الثاني لا يستطيع غسلها فمسح عليها، فما المسح على الجبيرة غسل حكمي، فهل يجوز له أن يمسح على خف واحدة؟ قال نعم يجوز في هذه الصورة، لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، وهذا يسمى غسل حكمي. إذا فإذا سئلت متى يجوز، هل يجوز المسح على خف واحدة؟ تقول لا إلا في هذه الصورة. قال ولو حكما كغسل الرجلين أو بإحداهما. غسل الرجلين هذا إيش اسمه؟ غسل حقيقي. أما غسل الحكمي أو بإحداهما مسحها ولبس كجبيرة بأحفا، ولو حكما كجبيرة بالرجلين، أنا قلت كغسل الرجلين غلط، ولو حكما كجبيرة بالرجلين، قد تكون الجبيرة موجودة بالرجلين ليس بكثرة عبارة عن جرح، ولكن لا يستطيع أن يغسل الرجلين، جرح كبير في رجله هذه وجرح كبير آخر في الرجل الثاني، ولا يستطيع أن يغسل القدمين، فمسح على الجبيرتين ولبس الخفين فوقهما، يجوز له أن يمسح بعد ذلك على الخفين. ليه؟ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. أو قد يكون عنده رجل سليمة كما كان ذكرت في قبل قليل في الصورة السابقة، رجل سليمة يغسلها ورجل الثاني فيها جبيرة يمسح الجبيرة ويلبس بعد ذلك الخف، وبعد ذلك يصير المسح على الخف لا على الجبيرة. قال ولبس الخف، يعني لبس الخف فوق الجبيرة بعد المسح على الجبيرة، ثم ينتقل بعد ذلك المسح، ينتقل بعد ذلك المسح على الخفين. قال يمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل، يعني كالغسل لما تحتها. إلى بابا هنا عندنا صورة ثانية. الآن إحدى الرجلين فيها جبيرة والرجل الأخرى سليمة، غفل الرجل اليمنى التي هي سليمة ولبس الخف ومسح على الجبيرة ولم يلبس خفا فوقها، انتقض وضوءه وتوضأ وصلى وانتقض وضوءه وبدأ أن يتوضأ، توضأ فإذا به جاء مسح على الخف الذي لبسه بالقدم اليمنى ومسح على الجبيرة التي في القدم اليسرى. هل يصح ذلك؟ لا يصح. ليه؟ لأنه يكون بذلك قد جمع بين مسح وغسل، لأن قلنا المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها. فما الذي كان ينبغي أن يفعله؟ كان الذي ينبغي أن يفعله أن يلبس الخف فوق الجبيرة وينتقل المسح على ذلك إلى الخف. فلا ينبغي أن يقول أخي ما المسح على الخف كالمسح على الجبيرة. لا، انتبه، ليس الحكم سواء. قال ولو كان اللبس قبل كمال الوضوء، يعني لا يشترط أن يكون لبس الخفين بعد كمال الوضوء، إذا أتمه أي الوضوء قبل حصول ناقض، قبل حصول ناقض للوضوء لوجود الشرط. لوجود الشرط، ما هو الشرط؟ لبسهما على وضوء كامل قبل الحدث، كما قلت غسلت قدمي أولا، لبست الخفين ثم تابعت الوضوء كاملا، ما الحكم؟ حصل الشرط وهو أن لبست الخفين على وضوء كامل ولا ضرر في ذلك. قال والخف مانع سراية الحدث لا رافع. المنع الحائل للخوف، هل أنا عندما أحدث الحدث ينتقل من جسدي كله فيريد أن يصل إلى القدمين فلا يستطيع، ما الذي يمنعه؟ الخفان يمنعان وصول القدم إلى القدمين، فيبقى الخفان، فيبقى الخفان يتصارعان مع هذا الحدث إن كان مقيما يوم وليلة، بعد يوم وليلة تمتنع أو تنتهي، ينتهي هذا المنع فيصل الحدث إلى القدمين، إن كان مسافرا يستمر المنع إلى 3 أيام ولياليها. فالمسح على الخف ليس رافعا للحدث وإنما هو مانع سراية الحدث. إذن فالخف مانع سراية الحدث إلى القدم، مانع سراية الحدث إلى القدم، والخف مانع سراية الحدث يعني إلى القدم، لا رافع لا يرفع الحدث. وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره، لبس المعذور إنسان معه مثلا انفلات ريح يخرج منه الريح بشكل مستمر، ففي وقت انقطاع هذا العذر توضأ ولبس الخفين، لبس الخفين فمدته مثل غير المعذور، يعني يوم وليل إن كان مقيما وثلاث أيام إن كان مسافرا. الشرط هو معذور أن يلبس الخفين وقت انقطاع العذر. أما لو لبس الخفين وقت وجود الحدث، وقت وجود الحدث فيبطل المسح لخروج وقته، لخروج وقت الوقت، فيتقيد المعذور بوقته لو انه لبس الخفين وقت العذر مع العذر. قالوا اذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير المعذور، وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفه بعده، يعني بعد خروج الوقت، هذا إذا لبس الخفين وقت وجود العذر. قال والشرط الثاني ستره أي الخفين للكعبين من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق. الخف كما قلنا ساتر للكعبين ولكن مرتفع من أعلى، فينظر هكذا فيرى القدم لا يضر، أنه لو نظر إلى القدم من أعلى الصور لا يضر، المهم أن يكون ساترا للكعبين. قال والذي لا يغطي الكعبين، أنا عندي خوف ولكن هذا الخوف لا يغطي الكعبين، عنق الخوف، ساق الخوف أقصى لا تصل إلى الكعبين، ماذا أفعل؟ قال والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به سخين، من لا نغطي يعني وصلناه بقطعة سخينة كجوخ وكرباس وغير ذلك، ما الحكم؟ يصح المسح عليه. قال والشرط الثالث إن كان متابعة المشي فيهما، الشرط الثالث لجواز المسح على الخفين إن كان متابعة المشي فيهما كما ذكرنا قبل خليل، قبل قليل هذا خليل أهل عافية، قبل قليل وليس قبل خليل، إذا ليس قبل خليل قبل قليل، قبل قليل إلا نفخ عواض المسح، هلا خليل قبل بدل قليل، يجري على الإنسان يعني بعض الكلمات الإنسان يعني سبحان الله ضعيف، ما في مشكلة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا ذكرنا قبل قليل أنه إن كان متابعة المشي فيهما على الأقل أن يمشي فرسخا، أن يمشي فرسخا، وتكلمنا عن الفرسخ الـ 12,000 خطوة إلى لما في حاجة أن نعيد هذا الكلام، ولكن أعيد فأكرر لما قال إن كان متابعة المشي فيهما أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها. فكما ذكرت قبل قليل لو أن الإنسان يلبس الجوارب الحالية الآن المصنوعة من هذا القماش الرقيق لا يجوز المسح عليها لأنه لا يمكن متابعة المشي عليها فرسخ أو أكثر من فرسخ. قال انعدام شرطها وهو متابعة المشي، فلا يجوز المسح على خف صنع من زجاج أو خشب أو حديد لما قلنا يعني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه. والشرط الرابع خلو كل منهما أي من الخفين عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم. الخرق بالضم، الخرق بالضم، بضم الخاء وليس بفتحها كما هو مضبوط، بالضم الموضع المقطوع، بالضم الخرق بالضم هو الموضع المقطوع، وبالفتح المصدر، الخرق المصدر. والأظهر هنا إرادة الأول يعني إرادة المقطع المكان المقطوع كما نبه على ذلك الشيخ بن عابدين في حاشيته، فيكون الضم هنا أفضل من الفتح. قال عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم لأنه محل المشي، لأنه محل المشي يعني أن القدم هو محل المشي، وتعتبر 3 أصابع في أي موضع كان، في أي موضع كان بعد أن يكون أسفل من الكعبين. 3 أصابع هذه أصغر أصابع، أصغر 3 أصابع من القدم هي الخنصر والبنصر والوسطى، فبمقدارها بمقدارها أي خرق، أي خرق في أي مكان في القدم في الخط ينبغي أن يكون المقدار هذه 3 أصابع بعد أن يكون الخرق أسفل من الكعبين، تحت الكعبين، تحت الكعبين. طيب قد أريني سيأتي الآن الكلام، تمام. قال أنه محل المشي. قال واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة، هل المعتبر من أصابع الرجلين هي مضمومة هكذا مع بعضها أو مفرجة هكذا؟ ما هو المعتبر من تحت الخرق؟ أن يكون مقدار 3 أصابع مضمومة أم مقدار 3 أصابع مفرجة؟ في عندنا قولان. قال فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره. هل عندنا الإبهام مع السباب إن صح التعبير، الإبهام إبهام القدم مع جاره ربما يساوي هذان الأصبعان حجم ثلاث أصابع فلا يضر. إذا انكشفت الأصابع حصل الخرق في موضع الأصابع تعتبر ذات الأصابع. واضح الكلام؟ تعتبر يعني مثلا الآن حصل الخرق عند الإبهام مع جارها، هذه المسافة كلها الآن تخرقت، هل يضر هذا المثل؟ هذا وإن كان الإبهام مع جاره بإقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم ولكن لا يضر، لأن المعتبر هو ذات الأصابع، فهو هنا الآن اسمعان الإبهام مع جاره، هذا اسمعان وليس ثلاثة فلا يضر. وإن كان هذه المسافة التي ظهرت من الإبهام مع جاره تساوي فمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، فالمعتبر إذا انكشفت الأصابع ذات الأصابع بقطع النظر أن تكون هذه المسافة تساوي ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم أو كانت نفسها. إن كان مقدار ثلاث أصابع لا يصح المشي فيه، أما إذا كان أقل لا يضر، يجوز له أن يمسح. قال فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح. قال والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لصلابة الخرق لا يمنع. عندي الآن خرق طولي في الخرق بشكل طولي، فإذا أدخلت بهذا الخرق الطولي أدخلت أصابعي هكذا ثلاث أصابع تدخل طول الخرق بمقدار ثلاث أصابع، ولكن أما إذا مشيت لا يظهر شيء من القدم أثناء المشي. بل حكم قال لا يظهر هذا الخرق، ما يظهر. واضح المسألة بابا؟ تمام. قال والخرق طولا في شق هكذا طولي مساحة مثلا ثلاث أصابع مساحتها مثلا 4 سنتي وكان طول هذا الخرق 4 سنتي، لو أدخلت أصابعي هذا فلا دخل، ولكن عندما أمشي لا يظهر شيء من القدم لا يضر هذا الخرق. قال والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لصلابة الخرق، يعني لا يمنع المسح على الخفين. قال ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى. هي عندنا الخفين الآن، في هذا الخرق فيه خرق ولكن مساحته أقل من ثلاث أصابع، وفي عندنا في الخف الثاني خرق آخر مساحته أقل من ثلاث أصابع ولكن إذا جمعناه يصير مقدار ثلاث أصابع، هل يجمع؟ قال لا يجمع. قال والخرق طولا لا يدخل فيه شيء، لا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع. قال ولا يضم، والخرق طولا يدخل، أنا قلت لا يدخل، والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع، كما شرحنا هذه العبارة نحن. قال ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من أخرى، تبارك هذه شرحناها. وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة بكسر الميم، هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه. أيوة جميل، لا يعتبر ما دونه، يعني مثلا على فرض يوجد عندنا في الخرق الرجل الواحدة عدة خروق، هل نجمع هذه الخروق في الخف الواحد خروق متعددة؟ قال نعم نجمعها، فإذا بلغت هذه الخروق مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم منع المسح على الخفين. ولكن الجمع متى يكون؟ إذا كانت الخروق موجودة في رجلين واحد ولا تجمع الخروق المتوزعة في رجلين كل رجل لوحدها. واضح الكلام؟ قال ولا يعتبر ما دونه، لا يعتبر ما دون الخرق الذي تدخل فيه المثلية، أقل خلط يجمع وما يدخل فيه المثلية. المثلية كما هو معروف إبرة ثخينة تستخدم لخياطة وحياكة الأكياس الضخمة عندنا في الشارع مثلا، أي إبرة ضخمة تقدم للشبر طول تقريبا المثلية. قال والشرط الخامس استلفافهما على الرجلين من غير شد لسخانته، يعني سبب هذا الاستمسار أنهما ثخينين، أنهما ثخينين ذكرنا ذلك قبل قليل، من غير شد إذا الرفيق لا يصلح لقطع المسافة. والشرط الثالث منعهما وصول الماء إلى الجسد فلا يشفان الماء، ونقلنا قبل ذلك قول الخميل عندما فسر معنى قوله فلا يشفان الماء. قال والشرط السابع أن يبقى بكل رجلين، الشرط السابع مشهور المساء على الخفين، انتبه يا أبي انتبه. والشرط السابع أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد ليوجد المقدار المفروض من محل المساحة. أيوة، لأن المقدار المفروض من محل المساحة هو مقدار 3 أصابع من أصابع من أصابع اليد. فمثلا نسأل الله السلام إنسان قطعت، انتبه خليك معنا، انتبه قطعت قدمه من هنا، قطعت قدمه من هنا، هل يجوز أن يمسح على الخفين؟ لا يجوز. ليه؟ قطعت قدمه من عند المفصل أسفل الكعبين، لا يجوز المسح على الخفين. ليه؟ لأن محل المسح مفقود. طيب لو لبس خفا لبس الآن الخف الرجل السليمة وغسل الجزء المتبقي من الرجل الباقي الثاني، لا يجوز. ليه؟ لأنه جمع بين مسحين وغسلين. ما الذي يفعله؟ تعين عليه غسل القدم. أما والعياذ بالله إن قطعت من الكعبين القدم، أسأل الله السلام لنا ولجميع المسلمين، جاز له أن يمسح على خط واحدة. ليه؟ لأن محل الغسل في هذه القدم قد ذهب راح، لا يوجد عنده محل، مع المحل المفروض غسله قد قطع وذهب، نسأل الله السلام. إذا والشرط السابع أن يبقى لكل رجل من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد ليوجد المقدار المفروض من محل المسح. فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خفت الباقية، وإن بقي من دون الكعب جزء من دون الكعب كما ذكرت قبل قليل أقل من 3 أصابع أقل لا يمسح بافتراض غسل الباقي، وهو لا يجمع مع مسح خف، وهو يعني غسل غسل الباقي لا يجمع مع مسح خف مع خف الصحيحة كما قررنا قبل قليل. لا يصح المسح، لا يصح الجمع بين غسلين ومسح. قال فلو كان فاقدا مقدما قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. ليه؟ لأنه أي العقب القدم، لأن عقب القدم ليس محلا لفرض المسح. محل فرض المسح أي مقدم القدم هنا، فإذا كان فاقدا لمقدم القدم لا يمسح وإن كان العقب موجودا، لأن العقب ليس محلا لفرض المسح. ويفترض غسل العقب، غسل العقب، وبالتالي لا يصح أن يمسح على خط الرجل الثاني لأنه لا يصح الجمع بين مسح وغسل. واضح العبارة ما شاء الله عليكم، الله يفتح عليكم. قال ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، يعني اليوم والليلة يطلع 24 ساعة و3 أيام ولياليها هي عبارة عن قديش؟ 72 ساعة، كما روي التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله. انظر سيدة عائشة لمن؟ إلى من حالت العلم؟ إلى علي بن أبي طالب. ونعلم بذلك أن سيدة عائشة كانت تعرف قدر سيدنا علي بن أبي طالب، وكانت تجله وكانت تحترمه، لا أنها كانت تعاديه وأنها تبغضه، لا، كانت تعرف قدره، لذلك كانت تحيل إليه في كثير، مع أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت من فقهاء الصحابة، وكانت مرجع الصحابة في العلم وكثير من الفتوى، وكانوا يأخذون عنها العلم أقوال وأفعال النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن الصحابة الكرام كان عندهم من الأمانة ما كان عندهم، كان لا يستحيوا من كلمة لا أعلم. هذه المسألة يوجد من هو أفقه مني فيها وحيلك إليه، اذهب واسأل فلان فهو أعلم مني في هذه المسألة، أنا لم أحط بالعلم كله، أنا أحط طرفا من العلم، ولا أحد يحيط بالعلم كله. الدين والتقوى والصلاح أن تحيل الفتوى إلى أصحابها، لا أن تتجرأ. وقد جاء في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، من أفتى لغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الله. قال وابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت الحدث. نحن أحبابنا عندنا أمران، عندنا وقت لبس الخفين وعندنا وقت الحدث. انتبه عليهم، يا انتبه عشان تفهم المسألة. أنا الآن توضأت ثم لبست الخفين الساعة 1 ظهرا، وقت اللبس متى حصل؟ الساعة 1، وجلست هكذا الساعة 4 خرج مني ريح أحدثت، يعني وقت الحدث أي ساعة؟ الساعة 4. متى يبدأ مدة المسح؟ أمر ثالث، في عندنا أمر ثالث وهو الساعة 5 توضأت ومسحت على الخفين، صار في عندي 3 أشياء: وقت المدح هو الساعة 1، وقت الحدث الساعة 4، وقت المسح الساعة 5. فمدة المسح متى تبدأ؟ من وقت المدح ولا من وقت الحدث أو من وقت المسح؟ قال لا، من وقت الحدث. فيستمر مدة المسح إلى اليوم الثاني الساعة 5، إن كانت 5 صباحا إن كانت 5 مساء إلى 5 مساء. فإذا كنت الساعة 5 وأصلي فالركعة الثالثة مثلا كنت أصلي المغرب، أو ركعة الثانية أصلي المغرب، وصارت الساعة 5 وكنت قد مسحت بالأمس الساعة 5 مساء، ماذا حصل لصلاتي؟ تبطل صلاتي، لأن الآن ظهر الحدث. إذا ابتداء مدة المساء للمسافر والمقيم من وقت المسح، فهمنا المسألة؟ من وقت الحدث، من وقت الحدث. أحسن ما شاء الله عنك، أنت أن تراقبني على الدعوة، أي كلمة تطلق على لساني الله يرضى عليك. لا منيح، ممتاز هذا الأمر، المهم نكون يعني عم نتابع الموضوع، أنه قد يطلق على لساني كلمة سهوا أو خطأ هناك. إذا ابتداء المدة من وقت المسح الحدثي، لا من وقت المسح ولا من وقت اللبس. قال ابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت الحدث الفاصل أو الحاصل بعد لبس الخفين. الظاهر واحد منكم تايه أم خربت كثير بالكلام، يلا حنقفون إن شاء الله تعالى. قال بعد لبس الخفين وابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين على طهر، على طهر يعني على طهر مائي، خرج لذلك طهر التيمم بعد مسح لبس الخفين على طهارة، يعني طهارة توضؤ وليس طهارة تيمم. بعد صح الإنسان لبس الخفين بعد التيمم، بعد صح. قال هو الصحيح، لأنه لما قال هو الصحيح يدل على أن هناك أقوال أن المدة تبدأ من وقت اللبس، هناك قول من وقت المسح، فالمعتمد أن المدة تبدأ من وقت الحدث. قال لأنه ابتداء، لأنه ابتداء منع الخف سراية الحدث. قال وما قبله طهارة غسل، ما قبل الحدث طهارة غسل، بعد الحدث طهارة مسح. وقيل من وقت اللبس، وقيل من وقت المسح، أي في تبدأ المدة من وقت لبس الخفين، وقيل تبدأ المدة من وقت المسح. قال وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة مسافر، لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة. يعني كما قلنا بدأت مدة، أنا الآن مقيم، لبست الخف الساعة الواحدة وأحدثت الساعة الرابعة، ثم الساعة الحادية عشرة سافرت، فلما سافرت سافرت قبل تمام المدة، قبل تمام مدة المقيم، أو سافرت في اليوم الثاني، أحدثت الساعة الخامسة مساء، في اليوم الثاني الرابعة مساء سافرت، أتم مدة مسافر، يعني ثلاثة أيام وليالي. ليه؟ لأن السفر حصل قبل تمام مدة المقيم. قال لأن العبرة لآخر الوقت، آخر الوقت أنا ماذا كنت مقيما ولا مسافرا؟ إن كنت آخر الوقت آخر مدة المسح، إن كنت مقيما فأنا أتم مدة المقيم، إن كنت في آخر الوقت مسافر أتم مدة مسافر، لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة، لأن كالصلاة. إيش يعني كالصلاة؟ لأن المسح، لأن المسح حكم متعلق بالوقت، فيعتبر فيه آخر الوقت كالصلاة. واضح الكلام؟ إيش يعني كالصلاة؟ أعطيك مثال، أن الحكم متعلق بالصلاة، الصلاة وجوب أداء الصلاة متعلقة بآخر الوقت، كذلك المسح على الخفين حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره، فصار حكمه كحكم الصلاة. كيف يعني كالصلاة؟ هل الإمرأة مثلا أذن دخل وقت الظهر، وبعد وقت دخول وقت الظهر بساعة أو ساعة ونصف قبل دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر بربع ساعة حاضر، ما الحكم؟ هل يجب عليها بعد الطهارة من الحيض أن تصلي هذا الظهر؟ قال لا، لا يجب عليها أن تصلي هذا الظهر. ليه؟ لأنها في آخر الوقت كانت غير مكلفة بالصلاة، في آخر الوقت كانت غير مكلفة بالصلاة. تفضل. نعم، ما تقول؟ أعيد. امرأة أذن الظهر ولم تصلي، أخرت الصلاة الظهر إلى قبل أذان دخول وقت العصر بربع ساعة حاضر، فلما حاضر الآن قبل دخول وقت العصر وقبل خروج وقت الظهر، لا يجب عليها بعد الطهارة من حيثها هذا أن تقضي هذه صلاة الظهر. ليه؟ لأن آخر الوقت في هذه الصلاة كان غير مكلف بالصلاة، كان غير مكلفة بالصلاة فلا يجب عليها. كذلك إنسان مسافر، إنسان مسافر أخر صلاة الظهر، وقبل على فرض الظهر للمسافر ركعتين، ركعتان، أخر الصلاة وقبل خروج وقت الظهر بربع ساعة دخل مصره بلده، أو قبل خروج وقت الظهر بربع ساعة ونصف ساعة وعشر دقائق نوى الإقامة ولم يكن قد صلى، نوى الإقامة، ما الحكم؟ يصلي فرض الظهر أربع ركعات، لأنه في آخر الوقت ماذا كان؟ كان مقيما ولم يكن مسافرا، فالعبرة في آخر الوقت. قال وإن أقام المسافر بعدما مسح يوما وليلة نزع، أنا الآن مسافر لبست الخف كما قلنا الساعة الواحدة، أحدثت الساعة الرابعة ومضى على مسح الخف 24 ساعة، 48 ساعة يعني يومين، بعد أن مضى يومان، أنا مسافر ثلاث أيام، بعد أن مضى يومان نويت الإقامة، ما الحكم؟ هل أتم مدة المسافر؟ قال لا، أنزع الخف مباشرة، لأنني أنا الآن أتممت مدة مقيم وأنا مقيم، ولأن المسح ثلاثة أيام مع لياليها رخصة بسبب السفر، وهذه الرخصة لا تبقى بدون السفر، وقد زال السفر بأن صرت مقيما، فأرجع إلى الأصل أن الآن مدة المقيم يوم وليلة. لذلك قال: وإن أقام المسافر بعدما مسح يوما وليلة نزع خصيه، لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه، لا تبقى بدونه يعني بدون السفر، رخصة السفر لا تبقى بدون السفر، وإلا بأن مسح دون يوم وليلة، أنا مسافر الآن ومسحت الساعة كما قلنا من بدأت أحدثت الساعة الرابعة، والساعة 12 يعني بعد المسح بعشر ساعات نويت الإقامة، ماذا أفعل؟ أتم مدة مقيم، مضى من وقت المقيم عشر ساعات، فبقي الآن لي 14 ساعة، يوم وليلة 24 ساعة، واضح الكلام؟ واضح المسألة؟ قال: وإلا بأن مسح دون يوم وليلة يتم يوما وليلة لأنها مدة المقيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. وفرض المسح المكان الذي يفترض عليه، المقدار الذي يفترض عليه أن أمسح من الخوف، ما هو المقدار؟ ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، هذه يعني الوسطى والبنصار والخنصار، بهذا المقدار هذا المفروض علي أن أمسحه. هنا قال: هو الأصح، لأنها لأن ثلاث أصابع يعني آلة المسح، آلة عفوا، لأنها لأن اليد آلة المسح، أو نقول لأنها لأن الأصابع، لأن هذا الكف، الكف تبع للأصابع، الكف تبع للأصابع، فآلة المسح الأصابع مع الكف. قال: لأنها لأن الأصابع آلة المسح، والثلاث أكثرها، والأكثر حكم الكل. قال: وبه وردت السنة، وبه وردت السنة. قال: فإن افترض فإن ابتل قدرها ولو بخلقة أو صب جاز إنسان، أنا لم أمسح مسح مثلا على الخف، صببت الماء صبا، فهذا الماء وصل وسال لمقدار إلى مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، فالحكم قام مقام المسح، تمام. ولكن يمكن قال جاز، ولكن لا تحصل سنة المسح، تمام، سقط الفرض، ولكن لا تحصل سنة المسح. والأصبع يذكر ويؤنث، تقول هذه أصبع وهذا أصبع. وهنا لا بد من التنبيه على الأمر، أنه لما قال وفرض المسح قدر ثلاث أصابع، هنا لا بد من أن نميز وأن نلاحظ أن المسح على الخفين فيه فرضان، فرض اعتقادي، فرض اعتقادي وفرض عملي اجتهادي. فرض اعتقادي، أصل المسح على الخفين فرض اعتقادي، يعني ينكر يكفر منكره، أصل المسح على الخفين. أما مقدار المسح، مقداره ما حكمه؟ فرض عملي، فرض عملي، فرض اجتهادي، كما هو الحال في مسح الرأس. أصل مسح الرأس فرض اعتقادي، من أنكر مسح الرأس في الوضوء يكفر، ولكن مقدار المسح بمقدار ربع الرأس هذا فرض اجتهادي لا يكفر منكره. كذلك هنا أصل المسح على الخفين، إذا قلنا يكفر منكر المسح على الخفين فهو يلغي كذلك يكفر منكر أصل المسح على الخفين. واضح؟ أما مقدار المسح ثلاث أصابع أو أكثر أو أقل، هذا يسمى فرضاً اجتهادياً. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي أن نعلم أن الفرض أن نمسح بكل قدمين، أن المفروض في كل قدم أن نمسح ثلاث مقدار ثلاث أصابع. فلو أنني مسحت في القدم اليمنى مقدار أصبعين وفي القدم اليسرى مقدار أربع أصابع، ملحكم لا يصح، لا بد أن أعيد المسح على القدم اليمنى. ثم قال: ومحل المسح على ظاهر مقدم كل رجل مرة واحدة. إذا المفروض هذا ظاهر القدم، فلو مسح على أسفل القدم لا يصح، على جانب القدمين لا يصح، لابد أن يكون مسحه على ظاهر القدم، هذا محل المسح، وأن يكون بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. والمسح مرة واحدة هو الفرض، فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه، ولا يسن تكراره، لا يسن تكرار المسح. ليه؟ لأن مر معنا لما تكلمنا عن تكرار المسح ماذا يفعل؟ يحول المسح إلى غسل. ثم قال: وسننه شرع الآن في بيان سنن المسح على الخفين. نقرأ سنن المسح على الخفين. قال: وسننه مد الأصابع مفرجة كما ذكرت في بداية الدرس، هكذا يشعل، يعني يفعل بزاوية منفرجة مع القدم، هكذا يبدأ من رؤوس الأصابع، أصابع القدم إلى الساق، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه. إن هذا الرجل كان إيش؟ يغسل الخفين، كان جاهلا لا يعرف أن المطلوبة أن المفروضة المسح، فنخسه بيده. إيش يعني نخسه؟ يعني هكذا في شيء من الدعابة، منكسه جاب أجله يعني طعنه طعن قوي، لا هكذا، يعني من باب المداعبة، من باب التعليم، من باب كالأستاذ يعني يمازح طلابه. وقال: إنما أمرنا بالمسح هكذا، وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فإن بدأ من الساق، بدأ بالمسح من الساق، أو مسح عرضا هكذا بالعرض كذي هكذا عرضا، أو من الساق هكذا، ما الحكم؟ صح وخالف السنة، صح وخالف السنة. قال بعض الفقهاء، ونص على ذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله، أنه يستحب أن يجمع بين بالمسح بين ظاهر الخف وبين باطنه، لأن يفعل هكذا، انتبه، يضع كفه تحت أصابع رجله وأصابعه فوق الأصابع هكذا، ويسحب الرجل إلى العقب، الكف هكذا من رؤوس أصابع أسفل القدم إلى العقب، ويمسح أصابعه من أصابع يبدأ بمسح من رؤوس أصابع القدمين إلى الساق هكذا. نص على ذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. ثم قال: وينقض مسح الخف أحد أربعة أشياء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين.